الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 65 بعد 700، ونحن ما زلنا في دائرة السمعيات. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم. يمكن أن نبدأ بأنه يجب لله تبارك وتعالى كل كمال، نبدأ به لأن المكلف أول ما يكلف به معرفة الله تبارك وتعالى. معرفة الله تبارك وتعالى يتلقاها من الله عز وجل عبر الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك معرفة الله عز وجل بالعقل وحده لا يوصله العقل إلا إلى إثبات الوجود، إثبات الكمال المطلق. ولكن ما يحتاجه الإنسان من تفاصيل تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى مما لا يوصل أو يصل إليها العقل مباشرة ولا عن طريق الأدلة، هذا لا بد له من أن يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب لله عز وجل كل كمال دل على هذا الوحي والكون والعقل والفطرة، وينزه الله عز وجل عن كل نقص. ومن هنا لله عز وجل الكمال الكامل، ذات الله عز وجل لها الكمال المطلق ولها الجمال المطلق ولها الجلال المطلق. ثم التفاصيل قد جاء بها كتاب الله عز وجل تتعلق بصفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى. كنت أقرأ في كتاب عن الفلاسفة، تبين لو قرأت 100 كتاب عن هؤلاء أن هؤلاء لما اعتمدوا على عقولهم في التعرف إلى الله تبارك وتعالى ضلوا أيما ضلال. ذلك أن العقل مهما عظم مهما ضخم مهما اتسع فيظل أسير الكون، أسير الخيال، أسير المعطيات التي يتعامل معها. وأن لهذا المقيد الذي هو العقل أن يحيط بالمطلق أو أن يتعرف إلى المطلق، ولا مطلق على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء، أن له أن يصل إلى الله عز وجل. وقد ضل هؤلاء لأنهم قد استغنوا بعقولهم عن وحي الله تبارك وتعالى. قالوا إن العقل لا يكفي، العقل يغني، نحن لا نحتاج إلى وحي ولا إلى رسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا يجيء التفصيل الذي جاء به وحي الله عز وجل، وجدناه في كتاب الله، وجدناه في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن يجب لله عز وجل كل كمال. نتعرف إلى ما يجب لله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث ومن خلال دلالات هذا الكون، وإن كانت دلالات هذا الكون لا تلزمنا بالتكليف. الذي يلزمنا بالتكليف هو النص، النص سواء كان في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى أوضح هذه النقطة ولعلها من الواضحات، لكن أحيانا كأنما يحتاج الأمر إلى لمس أعمق مما يدل عليه اللفظ. لو افترضنا أنه ليس هناك وحي وقام العقل ينظر في الملكوت، ينظر في الملك، ينظر في الأشياء، ينظر في التناسق، ينظر في الظواهر، ينظر في التقديرات، ينظر في النسب، ينظر في هذا الكون فيقرأه حرفا حرفا، فإذا به يصل إلى أنه لا بد لهذا المنسق من منسق، ولا بد لهذا المنظم من منظم، ولا بد لهذا المحدث من محدث، ولا بد لهذا المخلوق من خالق، ولا بد لهذا المرتب من مرتب. ذلك أن العقل هو الذي يفضي إلى هذا. ولعلي ذكرت أكثر من مرة أنك إذا دخلت غرفة الصف يعني الفصل الدراسي وإذا بالرحالي بعضها فوق بعض. نحن لما تركناها البارحة بعدما غادرنا المدرسة كانت مرتبة، جئنا عند الصباح فوجدنا الفوضى ضاربة. ما الذي يخطر ببال الفطرة والعقل مما يفضي إليه النظر؟ رأيت فوضى، لابد من محدث أحدثها. اقلب الصفحة، تركنا الفصل فوضى ثم جئنا عند الصباح، ما يخطر بالعقل، ما يدور بالبال، لا يقر في الخلد أن الرحالي تعقلت فلم يركب بعضها على بعض، تفاصلت تحاجزت، كل مقعد قد أخذ مقعده بعقلانية. هذا الشعر وهذا يتعلق بالخيال ويتعلق بالأوهام. يمكن أن أصوغ قصة فيها أنه تركته فوضى فجئت فرأيته على أتم نظام وأجمل نسق، فسألته وإذا بالمقعد الأول يقول: يا سيدي أنا وجدت أن مكاني هنا، ووجدت أني لما غادرت هذا المكان لم أسترح لم أطمئن، وبدأت أحاور المقاعد. يمكن أن، لكن هل هذا حقيقة؟ هذا ليست حقيقة. ومن هنا الاعتقاد أو الإيمانيات تقوم على العقل. العقل هو مناط التكليف، التكليف كله يقوم على العقل. من هنا لو أنه لو لم يكن أو لو لم يكن هناك وحي ووصل العقل إلى إثبات موجد وتعرف من خلال الدليل، وهذا دليل عقلي على فكرة، إلى أن هذا الموجد ينبغي بالدليل أيضا أن يكون واجب الوجود، يعني لم يسبق وجوده عدم، وأن له الغنى المطلق، كلها وصل العقل إليها عبر قراءة الكون ودراسة الكون. هل أنا مكلف بما وصل إليه عقل؟ لست مكلف. لو سألني سائل: طيب لماذا لا تكون مكلفا؟ أقول له بالبداهة: بما أكلف؟ أنا ما أدري ما الذي يريده مني من وصلت إلى إثبات وجوده ووجوب وجوده، ما أدري ما الذي يريده مني. أنا لا أستطيع أن أخطو خطوة خارج دائرة أني أثبت واجب الوجود عقلا، لكن بعد ذلك بما يأمرني؟ لما أوجدني؟ أنا ما أعرف، ولا الكون نفسه ما يستطيع أن يجيبني: يا كون لما أوجدني الله تبارك وتعالى؟ الكون ما يدري. إذن نحن أمام وحي، أمام تكليف، ومن هنا مهما وصل إليه العقل من معلومات رائع، وربما هداه السبيل، والسبيل هو الذي جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا أطلت قليلا في قضية الإلهيات، هذه تسمى في علم التوحيد الإلهيات، ما يتعلق بالله عز وجل. قلت أول واجبات تجب على المكلف أن يتعرف إلى الله عز وجل من خلال القرآن والسنة وما قرره العلماء الثقات. فيما يتعلق بالنبوات، النبوات ظاهرة، من أنكر النبوات أنكر الواقع، أنكر الملموس، أنكر المحس. والقضية في النبوات: هل صدقوا فيما بلغونا؟ وما الدليل على أنهم صدقوا؟ يعني إثبات النبوة. ومن هنا أيد الله عز وجل الأنبياء بالخوارق الخارقة، يخلقها الله عز وجل دليلا على صدق هذا المرسل بما أرسل به من الله تبارك وتعالى. أيضا هناك صفات ينبغي أن أفهمها أنا فيما يتعلق بحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يتعلق أيضا بالنبوات. يبقى السمعيات، ونحن في دائرة السمعيات. كي تسعد ينبغي أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو المقياس، والاتباع مطلق ظاهرا وباطنا، بما تستطيع عن بما تستطيع. مهما حاولنا اللحاق بالحبيب عليه الصلاة والسلام فإن لن نصل إلى مرتقاه. وجاء في سورة الجمعة فيما أذكر: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. حتى الصحابة لا نستطيع نحن أن نلحق بهم، لكن هل يعني هذا أن ننام، أن نقصر، أن نغفل، أن نتوقف؟ لا، علينا أن نلهث في الركض، سميه ركضا، ما في عندنا مشكلة على الإطلاق، وراءهم على الطريق التي سلكوها. وهذا نحن الذي طلبناه من الله عز وجل. إذا كنا نطلب ونحن على وعي تام بما نطلب، هذا هو الذي طلبناه. أين طلبته؟ أنت طلبته. ألم تصلي السنة؟ دعك الآن قضية الفرض. ألم تصلي السنة؟ ألم تقرأ في الركعة الأولى والثانية سورة الفاتحة؟ ألم تقل صراط الذين أنعمت عليهم؟ أليس من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ أنت طلبت من الله أن يلحقك بأولئك الذين قد سلكوا الصراط قبلك، صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا ينبغي أن يتفق ما طلبته من الله عز وجل مع ما تصوغ به واقعك وحياتك ظاهرا وباطنا. باطنا ينبغي أن يكون القلب على القلب، ينبغي أن تكون المشاعر مع المشاعر متصلة، ينبغي أن يكون التصور متطابقا مع التصور، ينبغي أن لا تترك شأنا من شؤون هذا الإسلام العظيم الذي جاء يصوغ حياتنا ليرقى بها في كل مناحيها. عليك أن تتعرف إلى الإسلام المعرفة الصادقة الواثقة. أنا أقول لك لماذا؟ لشيء واحد فقط، هو في أكثر لكن لشيء واحد، وهو ألا تريد أن تحيا حياة أبدية في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد ذكرت أن العلماء قالوا إذا كرر حرف الجر الداخل على الاسم المجرور دل هذا على نية إعادة الفعل. معنى هذا الكلام، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، لم يقول والرسول، قال وللرسول. هناك وأطيعوا الله والرسول، هنا استجيبوا لله وللرسول. لما قال وللرسول هذه اللام قامت مقام إعادة فعل استجيبوا. أنا سأعيده، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله واستجيبوا للرسول، لكن ما قال واستجيبوا للرسول، وإنما اكتفى بذكر حرف الجر اللام ليدلك على إعادة العامل الذي هو استجيب. وهذا شأن اللغة، والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. لكن من رأى أن الأمر سواء قال استجيبوا لله والرسول أو استجيبوا لله وللرسول، مع ذلك أنه بحاجة إلى أن يرجع إلى المراجع. ونحمد الله على أن علماء اللغة أساطين اللغة من الكثرة ما نحتاج معها إلا أن نقبل على موائدهم من أجل أن نتتلمذ على ذلك الطبخ الرائع، بل الغذاء الصحي الذي لا يكبر الكروش بل يوسع الأفق. إذا نحن أمام، ما الذي تريده؟ قال أريد أن أكون مقتديا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما كان التأسي فيه مشقة، فيه رقابة، فيه يقظة، فيه انتباه، فيه توتر، ما عندنا مشكلة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بين الله عز وجل لنا السبيل التي إذا حققناها أو سلكناها سهل علينا التأسي، بل نجد حلاوة ولذة في التأسي لا يعلمها إلا المتأسي. أين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن الأسوة الحسنة؟ ما قال لكل المسلمين، هو لكل المسلمين حقيقة، يعني قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ينبغي بمقدار ما تتحقق من حقائق الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر ولقاء الله عز وجل، وبمقدار ما تكون حاضر القلب أو دائم حضور قلبك مع الله عز وجل، يكون التأسي لذيذا. لعل الخف يواطئ الخف، هي شطحة ليست شطحة، لعل الخف يواطئ الخف. واحدة ثانية وإن كانت الأولى غامضة، الثانية نقل عن الإمام أحمد أنه ما أكل البطيخ لأنه لم يصله كيف كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكله. والله ما خطر ببالي، أكلت 7000 بطيخة إلى الآن وما خطر ببالي كيف يأكله. يأكله بالحز بالحز، سواء قشرها أو ما قشرها، وكل قطعة أفتح لها فمي على مصاريعه ثم أقذف بالبطيخة كلها مرة واحدة في الحلق. هذا تأنق في الاتباع، تلذذ تلذذ. أما الخوف على الخوف، عبد الله بن عمر كان متوجها من المدينة إلى مكة ومعه خادمه، فرآه يعوج عن الطريق أحيانا، يخرج هكذا ورد يرجع ورد يخرج، يعني يأثره نايم، لأنه أحيانا سائق تاكسي أو سائق سيارة قالوا لي الذين يقودون السيارات الكبيرة على الطرق الطويلة قد ينامون وهم يقودون السيارة. قلت كيف تعرف؟ قال لأن رجله بتهتز، لكن فتح عينه هو نايم، هو نايم فعلا نايم. وهذا تعود على أن يسير هكذا بالحاسة 7 أو 10 أو 15 دون رقابة. ابن عمر يا ترى لماذا يفعل؟ فسأله، حتى كان السؤال لما خرج عن الطريق إلى شجرة وصل إليها ثم رجع، قال له أنت يعني حتى أستفيد أنا، قال له هكذا مشى على الصلاة في هذا المكان، لعل خفا يواطئ خفا. وهكذا هذا معنى التأسي المحبوب. محبوب الحب، الحب حقيقة، والحب ترى ثمر المعرفة. والله ما أحد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أحبه، وما أحد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان جاهلا به، عليه أفضل الصلاة وأتم دسين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني هذا يؤنبهم الله عز وجل، أنتم عرفتموه صادقا وأمينا وعفيفا ومثاليا وإنسانيا واجتماعيا، قل ما شئت أنت. نأتي الآن لاتباع من أجل أننا حسن التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق بالأخبار، ولو كان مضامين الأخبار أحيانا فوق قدرتنا الاستيعابية. أنا ما أقصد أن هناك في الإسلام ما هو فوق العقل، ما صحيح هذا الكلام. نحن لسنا على منهج أطفئ سراج عقلك واتبعني، بل أوقد سراج عقلك واتبعني. قلنا هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء العقل هو مناط التكليف، ولكن من قال بأن العقل يمكن أن يحيط بالكوائن؟ دعك مما يتعلق بالمغيبات، كثير من الحقائق الكونية من الممارسات الكونية نمارسها ولا ندري كيف تعمل. أبسط الأشياء، الحاسوب عندنا برامج، برنامج من البرامج في آلاف من الكتب موجود البرنامج هذا. أنا أريد أن أبحث عن كلمة درع، فيه آلاف من الكتب، أكتب كلمة درع دال راء عين وأضغط، أطلب كل الكتب، أحيانا أختار أحيانا كل الكتب، النتيجة 8000 موطن، موطن تجد كلمة درع فيه. مشح، أنا والله ما أعرف كيف يمسح هذه الآلاف بسرعة البرق. انظروا إذ لائحة، أختار من هذه اللائحة مصادر وابحث فيها عن الدرع في التفاسير وفي كتب الحديث وفي اللغويات وفي التشاريع وفي المسائل الفقهية كلمة درع درع درع درع درع درع. طيب كيف التقطها أنا إذا أردت الآن وعندي مكتبة الحمد لله يعني عامرة، إذا أردت أن أستخرج كلمة درع من هذه المكتبة صدقني بحاجة لعشرين سنة، عشرين أنا لست مبالغا في هذا، عشرين عاما كي أفحص الكتب، وممكن ما يكفي هذا الزمن من أجل المسح هو بلحظات. المهم أنا أخذت النتيجة على فكرة، لكن ما خطر ببالي كيف يرصد مسح ضوئي رهيب، بل الأشد إذهالا أشد إبهارا هو العقل الذي صمم هذا. دعك حتى ما نغلط، العقل الذي رتب هذا الترتيب، بل الأعظم من هذا أن الله عز وجل سخر لنا هذا الكون ومواد الكون من أجل أن تكون لنا مسخرة، لولا أنها مسخرة لا يكون مسح ضوئي ولا مسح ظلامي على الإطلاق، كلها مطواعة لكن أنت اكتشفها وهؤلاء قد اكتشفوها. نرجع نقول هناك أمور نحن نؤمن بها إيمانا بالغيب من مغيبات عم تكلم، لا نبحث عن ماهيتها إلا إذا حدد شرع الله عز وجل لنا هذه الماهيات، ما وراء ذلك نترك أمر الكنه والحقيقة والكيفية لهذه المكونات الغيبية لله تبارك وتعالى. نحن وقفنا في المجلس السابق عند كلمة العرش عن أبي هريرة رضي الله عنه. لاحظ أنا لما قلت سمعيات بدأت بأبي هريرة، لماذا؟ قال لأنه ليس هناك مجال أن أتحدث عن العرش إلا من خلال ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ذات لولا أن الله أخبرنا عن أن هناك مخلوقا اسمه العرش ما كنا عرفنا، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد هذه الحقيقة لما كنا عرفنا أن ثمة عرشا. إذن هنا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنا ألح على هذا لأن بعضهم يريد أن ينكر بقصد أو بجهل أو بغباء أو بتخريب المغيبات. الدليل عنده أنها لا تقع تحت الحواس، هذا من البهم بمكان، ما منع العبارات خشنة لكن ما في منع منها إن شاء الله، هذا بهيمة، بل البهيمة أوعى منه. لماذا؟ لأنه كل العقلاء على فكرة يؤكدون أن المعرفة ليست محصورة في الحواس، وكل الكون يدل على هذه الحقيقة. من قال بأن المعرفة في الكون عم نتكلم هنا، إنما هي قاصرة الحواس، يعني ما أراه أثبته، ما لا أراه لا أثبته، هذا ليس صحيحا. وما يمكن للبصر من حيث إنه حاس يمكن من أقوى الحواس وأبهرها عطاء وتأثيرا، من قال بأنه بصري قد أحاط بالمبصرات؟ من قال هذا الكلام؟ أو سمعي أحاط بالمسموعات؟ أو ذوقي أحاط بالمذوقات؟ أو لمسي أحاط من المسات؟ هذا غباء حقيقة، وهذا على فكرة ظني أنه لم يبقى فيه إلا فقاعات جاهلة تقول أنه أنا ما أرى، وإذا ما أرى أنا أنفي. يقول له يعني حقيقة أنت ينبغي أن تنفي لأن مداركك لا تستوعب إلا ما أنت عليه، يعني أنت محجم حسيا علما. قال صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. قوله صلى الله عليه وسلم فسلوه الفردوس، إذا سألتم، أولا قال إذا سألتم، وعندنا نحن في اللغة في فرق بين إذا وإن، إن تأتي للافتراض وإذا للوقوع. إذا سألتم يعني أنتم ستسألون، وإذا سألك عبادي عني، معنى تحريض للعباد أن يسألوا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك فلولا إذا بلغت الحلقوم ما تبلغ، ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين، هم مدينون، إن كنتم غير مدينين، ففي فرق بين إن وبين إذا للوقوع. قال إذا سألتم الله، حفزنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نسأل الله عز وجل. ثم بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن مما ينبغي أن نطلبه ونرنو إليه ونصب إليه ونتعلق به ويكون مقصدنا أن نطلبه من الله عز وجل هو الفردوس. إذا سألتم الله فسألوه سيارة 12 سلندر، إذا سألتم الله سألوه عمارة من 20 طابق، إذا سألتم الله سألوه كل مسائل. وغاتا سألوا الله ولو ملح العجين، ملح عجينك سألوا من الله عز وجل، وهذا مؤكد عند العارفين بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض. حاجاتنا نحن حاجتنا الذاتية استمرار الوجود. أوجدنا الله عز وجل فأنعم علينا بنعمة الإيجاد. نحن لما ذقنا حلاوة الوجود خفنا أن ننعدم، الخوف من العدم خوف فطري في الذات. وإذاك نسأل الله عز وجل بلسان الحال أن يبقينا ما كان لنا آجال عند الله عز وجل. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن هنا فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. لماذا الفردوس يا رسول الله؟ قال لأنها أعلى الجنة. طيب ممكن أن نسأله الجنة؟ صحيح هذا الكلام، أن يمكن. أحد العارفين بالله عز وجل كان يكثر من التعوذ بالله من النار، فقيل له لماذا لا تسأل الله عز وجل الجنة؟ قال ومن أنا حتى أسأل الله الجنة، أنا المهم أن يرفعني الله من النار، أن ينقذني من النار. لذلك الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح وأدخل، الزحزح نعمة، نعمة جلة أو جلة، وإدخال الجنة نعمة أجل، لأنك ستكون في نعيم أبدي سرمدي لا ينقطع على الإطلاق. وإذاك الفردوس لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تسأل الله الفردوس، قال على الأقل إذا كنت كسولا وسألت الله الفردوس سوف يبعث في نفسي السؤال، سؤال الله أو سؤال الله عز وجل الفردوس همة، إنه أما تستحي تسأل الله الجنة وما تصلي ركعتين من جوف الليل، تسأل الله الجنة وما تخرج زكاة المال، تسأل الله الجنة وما تصل الأرحام، تسأل الله الجنة ولا تعود المريض، تسأل الله الجنة ولا تغيث الملهوف، تسأل الله الجنة وترى الشوك في الطريق فتبعثره أكثر، تسأل الله الجنة وتنشر قشر الموز في الطريق من أجل أن يتزحلق الناس وانت واعي لهذا المعنى. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بدون الجنة بدون صدقات. يا أخي كما سألت الله الجنة استحي من الله عز وجل أن تسأله مرة ثانية وثالثة وأنت مقصر فيما طلب الله عز وجل منك. لا يبخل الله تبارك وتعالى، الله أجود الأجواد سبحانه وتعالى. ولكن إذا أنت أو هو لم يستحي من الله عز وجل، هو ما استحي من الله تبارك وتعالى، هذا الحبس هام جدا. لأنه مرة وراء مرة اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، أنظر في نفسي والله لست بأهل الفردوس الأعلى. هنا النفوس ترى في منها من يترك السؤال، ونفوس وهذه الصح، هذا الأحسن، هذا الموقف إيجابي، يسأل الله الفردوس أنا لست بأهل. طيب لماذا لا تكون أهلا؟ لا يقول حيث إني لست بأهل فلا أسأل، بدل ما أن يسأل، لأن الرسول قال سألوا، لم يقل إذا لم تكونوا أهلا لا تسألوا، قال سألوا في الدرس الأعلى. ثم يبين صلى الله عليه وسلم لماذا هذه الهمة ورفع هذه الهمة إلى هذا المقام، قال فإنه أوسط الجنة. أوسط يعني خير، ترى هنا ليس الوسط في الوسط، وإنما خير الأمور أوساطها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو الأفضل. قال هنا فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. مع تأوسط الجنة ليس الوسط بين طبقات الجنة وإنما الأعلى. فإن وفوقه عرش الرحمن. ما أثبت العرش ولا ما أثبت العرش؟ أثبت العرش. لا تكيف، لا تكيف، لا تروح لمقهى الآن، لا تكيف العرش، لكن كن على يقين أنه مخلوق. العرش مخلوق، وكل مخلوق محدود وله حواف. أنا أقول هذا من أجل أن نكون على بينة أن ثمة فوارق بين الخالق والمخلوق. هناك كتاب عنوان الفارق بين الخالق والمخلوق، عنوان الكتاب ضخم مجلد. هناك فروق ينبغي أن تكون بالبال. أنت مخلوق والله خالق، أنت فقير والله غني، أنت ضعيف والله قوي. قل مثل هذا. وفوقه عرش الرحمن، ومنه يعني من الفردوس تفجر أنهار الجنة، أي تسفق على كل أهل الجنة في كل طبقاتها، لأن الجنة درجات. وعن أبي سعيد الخدري مرة ثانية، نعم، لماذا؟ لأنه بالسمعيات نحن ما نستطيع نتحرك دون الحديث. مدخلنا إلى المغيبات قوة أو مشكات النبوة، دخولنا إلى رحاب المغيبات، في حجاب بيننا وبين المغيبات، حجاب، حجاب التكليف الذي نحن فيه. لذلك لا مجال لنا إلا أن ندخل من بوابة الآيات ومن نوافذ الأحاديث. هذا هو سبيلنا إلى معرفة ما أخبرنا عنه. على فكرة، وهذه مهمة جدا، لا يوجد في الرسالات السابقة، أقول رسالات معناتها ما سوى الرسالات دعك منه، في الرسالات السابقة تصور أكمل وأرحب وأعمق وأشمل وأكثر برهنة مما جاء من التصور في الرسالة الخاتمة. عرفتنا الله عز وجل، وعرفتنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعرفتنا مواقف الأقوام من الرسل، وعرفتنا ما نحن قادمون عليه من عالم برزخ، وعرفتنا ما سنكون عليه حيث تبعث القبور، وعرفتنا وقوفنا غدا بين يدي الله. عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، أنا كأني ما أراها هكذا هكذا أنظر بها. وعرفتنا وضع الكتاب، وعرفتنا أهل الجنة في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وعرفتنا المنادي ينادي، وعرفتنا حوار أهل الجنة مع أهل النار وأهل النار مع أهل الجنة، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم. نحن أمام مشهد كامل متكامل، يعني لو أنك التفت هكذا لوجدت أي حاب الوجود الذي جاءت به الشريعة. وهنا المسألة المهمة التي قلت عنها، ما أخبرنا الله عز وجل عن أمر إلا ونحن نتوق إلى أن نعرفه، ما أخبرنا عن أمر هو من الهوامش التي لا علاقة لنا بها. أخبرنا الله عز وجل عن الأمور التي نحن بأمس الحاجة إليها، وربما يضيق العطن أحيانا عن معرفة هذا المعنى. أنه قد يقول لماذا أخبرنا؟ قل له أنت الآن قصور فهمك عن سر أو الحكمة من هذا الإخبار، أما الأمر ترى مبسوط بسط ولا أروع منه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الناس يصعقون يوم القيامة. خارطة الطريق، هي خارطة الطريق. قبل أن تكون نطفة أمشاج كنت سلالة من طين، ثم نطفة أمشاج، ثم علقة، ثم مضغة، ثم نفخت فيك الروح، ثم خرجت، ثم بلغت 70. في الطريق، نعم في الطريق، انت ما تتوقف. انفاسك خطاك الى اجلك، خطاك الى اجلك انفاسك، انفاس المرء خطاه الى اجله. ثم ماذا؟ ثم ندخل في عالم برزخ، عالم غيب ايضا، الذي بوابته القبر. هذا الشق، يعني هذا الشق للبدن، حيث إن البدن خلق من ويعود إلى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. لكن التعبير القرآني جاء بدقة ممكن ما ينتهي العجب منها إلا إذا عرفت أنه كلام الله تبارك وتعالى. قال: منها خلقناكم وإليها نعيدكم. لا، وفيها. ما معنى وفيها؟ يعني هي ظرف لك أنت. أنت ما غبت عن علم الله عز وجل، وأنت في عالم البرزخ، أنت في وعاء، ما غبت عن علم الله عز وجل. تعلق بك علم الله من الأزل، كما تعلق بك بصر الله عز وجل فيما لا يزال. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هي خارطة الطريق. الآن يقول الناس يصعقون يوم القيامة، هناك نفخة الصور، نفخة الصعق، هناك نفخة البعث، هما نفختان. منهم من تكلم كلام آخر، ولعلنا قد ذكرناه في تذكرة القرطبي التي نحمد الله عز وجل على أن قرأناها مرتين فيما أذكر، ونسأل الله عز وجل أن نعيدها لأنها مهمة جدا. هي قوة السلوك، كيف أنت تنتقي الغذاء الصحي من أجل أن تقوى على الممارسة، كيف تنأى عما يكبر الكروش، كيف كيف كيف. تذكرة القرطبي عبارة عن 600 صفحة تحدثك عن خارطة الطريق من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث. فيما يتعلق بالنفختين، يقول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. الناس يصعقون يوم القيامة، مو يصعقون، يصعقون، الفرق. يصعقون يعني ينتحرون، صعق نفسه، لكن يصعقون هناك نفخة كثيرة بأن تخرجهم من دائرة الحياة إلى الأموات، أموات كلهم من أولهم إلى آخرهم، خمود، خامدون، خامدون. إذن هم يصعقون ثم يبعثون، مو يبعثون، هم لا علاقة لهم الآن، يبعثون أيضا، يخرجون من قبورهم. الناس يصعقون يوم القيامة. فإذا أنا، إذا هنا إذا الفجائية اسمها، إذا الفجائية صعقت البعث، نقوم ننظر الآن، وهذا يكون بعد أن ينشئ الله عز وجل الأجساد، بعد أن تذوب في قبورها ينشئها الله عز وجل، ثم ترسل الأرواح من الصور بناء على ما قال العلماء، وله ثقوب بعدد أرواح الناس، فتنطلق كل روح إلى جسد صاحبها لا تضل. وإذا النفوس زوجت، من معانيها، وإذا النفوس زوجت يعني ما يخطر ببالك أنه أنا روحي بدخل باسمك بالغلط، بعدين يقول لك سوري، سوري بالإنجليزي ما في هناك سوري، آسف فقط، ما في غلط هذا. أنه وإذا النفوس، وإذا، وإذا مع حقيقة، وإذا النفوس زوجت. ثم في ما يتعلق بالإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الحالة، نقبل جميعا على الله تبارك وتعالى وتكون لنا أحوال. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه حيث ينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا خرجت من البيت فإذا صاحبي الذي لم أره من سنين قبالة وجهي، مو إذا الفجاء يعني فجئت به، فإذا يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أنا، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أنا بموسى، هاي نبوة. لو كان الزعامات لقال أنا وحدي وقفت في ساحة العرض، يا قومي أنا زعيمكم المفدى، افدوني بأرواحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر حقائق. ولذلك كنت في دولة من الدول، واحد أسلم خير، يعني حتى هو من باب بس معرفت أنه ما الباعث، قال وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم له زوجات، لو لم يكن نبيا، لو كان شاعرا أو أديبا، على الأقل بصور سورة باسم زوجاته مثل الناس يعني، لكن وجدنا سورة باسم السيدة مريم، تحدثت سورة عن النساء وأحكام النساء، ما في سورة اسم السيدة خديجة على علو مكانتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبثينا مشاهد، نحن قد لا نفطن لها، نحن غارقون في النور، وهذه مسألة أيضا مهمة جدا نحمد الله على ذلك. أحدهم كان في الحج فقال لي: ألا ترى أننا في جهد؟ قلت له: صحيح والله في جهد، الحج ترى ليس سهلا، الحج انتقال وطواب وسعي ومزاحمة وكذا إلى آخره، يبدأ يمكن من ركوب الطيارة، لكن أنا ترى معي أيضا أننا في غمرة نور ينهض بهممنا دون أن ندري، وما نشعر بهذا النور الشعور الحقيقي إلا حين نرجع إلى ديارنا. نحن كنا في تألق، أنت إذا كنت في وهج النور ربما بعد فترة بتألف، فما تفرق بين ما أنت فيه وما كنت عليه وما أنت مقبل عليه. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، طبعا الحديث يدل على أن العرش له قوائم. البخاري في صحيحه يستدل بهذا وأمثاله على أن العرش مركب، وعلى أن كل مركب مخلوق، وعلى أن العرش مخلوق، لم يكن العرش، كان الله ولم يكن معه غيره. وهذا طبعا ما أريد أن أبين لماذا يؤكد عليه، يؤكد عليه يعني مشكلة فكرية عند بعضهم قد يقول وقد يقول لا علاقة لنا بهم، لكن هنا البخاري رحمه الله يعنون بأن العرش مخلوق، قال بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: أفاق قبلي، لأنه نفخة البعث إخراج من الحالة السابقة إلى حالة لاحقة، أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ هي النبوة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا ترى هل لم تمس نفخة الصعق فصعق من في السماوات؟ هو مصعوق من السابق، هل جوزي بصعقة الطور فلم يصعق الآن؟ لذلك ما دخل هذه الصعق؟ أم أفاق قبلي، يعني صعق مع من صعق ثم أفاق قبلي، لأنه حيث رآه معناها سبقه بالإفاقة. هذه النبوة كما قلنا. المشهد هنا أنه قال بقائمة من قوائم العرش. قال البيهقي، نحن وصلنا الأخير على فكرة، ما تملوا جزاكم الله خيرا. لو كان يصح توزيع شرابات أو نسكافيه والله ما مقصر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم بذر، لا هذا البذر يعني كارثي حقيقة، اقضامه الاقضام المغبرة جيدة الذي ليس له أسنان من أحلى ما تكون، لكن نحن في درس يمكن يؤذن لنا أن نقول هذا الكلام من أجل أن نقول قال البيهقي مباشرة. اتفقت أقاويل أهل التفسير، لاحظ البيهقي، بيهقي من جهابذة علماء السنة وشافعي على فكرة. البيهقي له مؤلفات في الأحاديث عجيبة، ومع ذلك يأتي واحد لسه ما درس في كل الشريعة بيقول أنا رجل والأئمة الأربعة رجال، وبيقول أنا ما بحاجة يا أخي. ما بالصح أنت تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال ناس أقوال بشر، يعني أنا بدي أترك مع تأله، هو إذا صار جهبل ما عندنا مشكلة. البيهقي: اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير. طبعا عم اتكلم عن اللغة الآن، واضح؟ أما هو في الحقيقة أنا أقول سرير باعتبار أن جزء من كياننا خيال، ترى جزء من كياننا خيال، والخيال يساعد على الاستيعاب على فكرة، يعني لا يولى المقايسات الخلفية الورائية، ما استطعنا أن نقارب كثير من المواضيع التي تطرح، قل له كذا وكذا وكذا وكذا، المقايسات هذه فينا بداها تقريبا. ولذلك حينما أقول سرير أنا بكبره شوي، بيطلع عرش. قل لا انت اخطأت، يعني عم تكلم عن اللغة الان حقيقة كلمة سرير، اما هو الله اعلم. ذات ان مر معنا نحن اذكر في مجلسين سابقين، الله عز وجل لم يخلق هذه الاشياء لحاجة لها، بل سيأتي هذا كل حكم. يعني ما خلق الله عز وجل العرش ولا الكرسي ولا اللوحة ولا القلم ولا هذه المكونات المغيبات لحاجة لها سبحانه وتعالى، وإنما ترتيب كوني شاء الله عز وجل أن يطلع عليه من أجل أن نتعرف إلى المعرض، المعرض الكوني العريض الذي دعانا الله عز وجل إلى أن نقف قبالته من باب هذه مصنوعات الله عز وجل. ما من ذرة إلا وصنعت بقدرة الله تبارك وتعالى، ما من مجرة إلا مطبوع عليها هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هنا يقول هو السرير، وأنه جسم جيد، اسمعي كيونة كيان، خلقه الله إذا مخلوق، وأمر ملائكته بحمله، كنا أربع ملائكة وثمانية يوم القيامة، وتعبدهم، يعني هم لهم عبادة وهم يحملوا العرش، تعبدهم بتعظيمه، يعني سبحان الله سبوح قدوس، هم يسبحون الله على الدوام، فمن هنا أين تسبيحك من تسبيحهم، والطواف حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحونه. نعم، كما خلق في الأرض بيتا، الكعبة المشرفة لنا، من أجل ألا نتوه، قلنا الإنسان يحب أن يتوجه إلى الله عز وجل، لكن لو ترك الأمر لنا لوجدت خلة تبلط، لأنه كل واحد عنده قبلة، عنده قبلة، ولكل قبلة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها، قبلة هو موليها. لكن إن شاء الله عز وجل أن يجمعنا، يجمع حسنا الآن، الأجسام تدور حول الكعبة أطواق أطواق أطواق إلى أن تملأ الأرض، كلها متجهة جسما إلى الكعبة، أما قلوبا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، جسمي هو الذي يقابل الكعبة. ولذلك بعضهم، وهؤلاء ترى من يعني الغلظ في الطرح، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ينهى عن الشرك ودعانا إلى عبادة الحجارة. قالوا أي حجارة هي محترم؟ يقول الكعبة. قل نحن نعبد، في أحد مسلم بيعبد الكعبة؟ أبدا أبدا، بالعكس. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا بمعاني كثيرة جدا، ومنها أن الكعبة مع حرمتها وعظم شأنها عند الله، دم سفك دم مسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة نقض الكعبة. وكلم أنت المسلم أعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى من هذا. يقول هنا كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به. طبعا لا تنسى أنه أول بيت، إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى العالمين كان مع آدم عليه السلام. ذاتا من الأخبار أنه آدم استوحش لما أنزل الأرض، لأنه كان في الملأ الأعلى، فجاءت الملائكة هذا الكلام، فبنت له بيتا يطوف به كالبيت المعمور في السماء السابعة الذي يسند إبراهيم ظهره إليه وقد رآه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. هنا قال بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله بالصلاة، لذلك هو قبلة الأجسام، كما أن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، بدليل أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاسأل الله من فضله فأكثر الدعاء. أنت ساجد الآن، كفاك إلى الأعلى من الأسفل، واضح؟ إذا قبلة الدعاء، إذا كنت واقفا ترفع كفيك، وإذا كنت على الأرض، المهم أنت، المهم قلبك. يقول ها هنا وحامل العرش، وحامل حملته هو الله، حامل العرش، العرش نفسه، وحامل حملته هو الله. وأخيرا عن أبي ذر رضي الله عنه، هذا الحديث الذي الآن سنقرأه ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، بمثابة العروج، لو حضر القلب أو حضر القلب مع ما قرره عليه الصلاة والسلام في الحديث. هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه عن أبي ذر، لا وجدت نفسك أمام مشهد من تعظيم الله عز وجل، ينقلك الحديث ليخرجك من أطواق نفسك، من أطواق الشهوات، ومن أطواق الأهواء، ومن أطواق الأرض، ومن أطواق الماديات، إلى فضاء الفضاء، إلى حيث لا منتهى، يخرجك من ضيق السجون إلى الفضاء، إلى فضاء الفضاء، إلى منتهى الأولى، إلى حيث لا ترى الكون شيئا في ذاته أقل من القليل في تعظيم المولى. أبو ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، هذه نقلة ترى، ليست أبي ذر وحده، هو وجهها صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما لمس من أبي ذر طاقة روحية. أبو ذر رجل رباني، رباني على المستوى حقيقة، ولكن كل من شرب من هذا المشرب، والأمة كلها يمكن أن تشرب من هذا الكأس. يا أبا ذر، ما السماوات السبع؟ الآن احصر لي ذهنك قليلا، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؟ السماوات مع الكرسي حلقة في فلاة، معناتها أنت لا تكبر السماوات الآن، صغرها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كحلقة، تقول له لا أكبره، هو صغرها حتى لا يستأثرك أو تستأثرك سعة الكون فتختنق. إذا ذكرت الله ذاب الكون، هذا أصل ترى. إذا غفل عن الله كبر الكون. والله البيت الذي أنا فيه كبير، لاحظ كيف؟ لأنه أنا محصور. إذا حصرت نفسك أنت الذي حصرت نفسك. ثم يقول: إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش الآن على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني كما أن السماوات والكرسي كحلقة في فلاة، كذلك بالنسبة لفضل العرش على الكرسي، الكرسي مع السماوات حلقة في فلاة العرش، والعرش جانب عظمة الله لا شيء. العرش جانب عظمة الله عز وجل لا شيء. اللهم صل على سيدنا.